أن يجعلنا ملهمين مسددين موثقين مباركين آمين آمين آمين. سمعنا بفضل الله جل وعلا وقتا طويلا ونحن نسمع إلى معاناة ربما قل من يسمع مثلها، لكنها في عالم الجن كبيرة وعظيمة، لكنها حقيقة تجلي حقيقة السحرة الكبار والملوك الكبار والأبارسة الكبار والشياطين الكبار الذين يعتدون بالليل وبالنهار، يعتدون في اليقظة وفي المنام. شياطين سكنت واتصلت من أب وأم ثم إلى ابنة ثم لا زالت معها تكبدها العناء والشقاء. جن وشياطين صاحبتها لازمتها، جن وشياطين سكنتها واختفت داخلها، جن وشياطين تحوم حولها، جن وشياطين سحرة كبار. ونعم نقول جن وشياطين يسهرون عروقها وعظامها وأعصابها ودمها وجلودها، يسهرون بطنها رحمها بصرها علمها فهمها جمالها زوجها ذريتها جلاهم الله. قلتها الغريب أن الأم تقول لي قد ذهبت إلى الكويت إلى عمان، ذهبت هنا 20 سنة أكثر ولا أحد استطاع أن أشاهد. قلت يا أمي كيف لك هذا؟ لا يمكن كل هذه. تقول لي أنا حينما أقول للمعالج أحلم بقرد عند البحر، يقول لي أغراض أحلام. حينما أقص له أني أرى في المنام آية القرآن يقول لي قد انتهت النبوة، كان ظن قد تقول لي المهدي. هذه دلالات، ولكن الإشكال الآن جلهم الله بكلمات في الأنفاس تهتز وتتخبط في بطنها. وقلت نحن ساعة ونسمع من أجل النقل. طيب أنا أسمع الآن الجن والشياطين والأبارسة والسحرة، أسمعهم ما سمعت وأبين لهم ما فهمت بإذن الله تعالى. هي قالت لي أنت تعبان وكذا، قلت لا خلاص ما دام سمعنا وبقينا طيبين صحان أسمعهم شيء بإذن الله حتى يعلموا أن قد فقهنا وعلمنا حلال الأن جل الله بفضل الله تعالى بأمر سهل يسير. كيف هي صعبة في الثواني وعشرين سنة يتخبط مشكلة هذه؟ طيب خير. تعطير في النوم، وهذا أقل شيء صنعته الجن والشياطين، لا تنام لأيام وأسابيع. ذهبت عند أطباء بعد بحث استمر فيه 3 أطباء، خصصوا دواء يجعل الجمل راقدا نائما في سبات، ومع هذا تأتيه تقول لم أشعر بنوم واستمر العناد ولم تنم. فرفع يده وقال اذهب فابحث لك عن علاج في كتاب الله، علاجك ليس عند الأطباء. فكان ناصحا أمينا. نعم أذية بالغة، سنأتي إلى ما تراه، إنها ترى الحياة وابنها يرى الحياة. فما سر اتصال الحياة؟ الحياة تقتل، أقتل آلاف الحياة، أقتل ماذا؟ آلاف الحياة. وحتى لتعاني من هشاشة العظام، مع أنها كانت رياضية في الجباز وكانت قوية ما شاء الله، فكيف لا أن تتغير بالكلية تصاب بهشاشة العظام فجأة. ترى الآبار وترى البحار، بل ترى أنها تغوص وتتلاعب بالدلافين وبالحوت وما شابه. إنها تعيش دائما مع القردة الغوريلا والأنواع الكبيرة جدا. نعم هي لا ترى إلا الكبار الملوك السلاطين والأمراء. صعد صعد صعد حينما سمع الملوك، لقد صعد صاحبها وانتفض وارتعد صاحبها حينما سمع الملوك. لا ترى إلا السلاطين وإلا الملوك والأمراء والرؤساء، هذه حياتها. ولا ترى إلا النسر والأسد والقرد الكبير والحوت الكبير، في قصص مرعبة جدا. تعايشت معها المسكينة، تعايشت معها المسكينة. نعم دائما ثعبان وأسود وأصفر ثعبان. أما الحيات انظر ماذا يحيى حين قلت ثعبان، خلاص خلاص صح، ثعبان كبير، أسود أصفر أخضر، طيب ثعابين ثعابين ثعابين. ترى أن هناك حية كبيرة وتقول أنها ليست ملكة بل ملكة الملكات، وتشير لها برقم 7 وبأعداد 7. أنت صاحبة الكنوز 7، ترى دائما الذهب واللؤلؤ والمرجان والياقوت، صح صح، لقد صعدت في أقل شيء حطنا رقم قياسي 5 دقائق. وشتي حطنا رقم قياسي 20 عام يا مريضة، المغرب يحطنا رقم قياسي. طيب خير شتي، وترى الثور يلاحقها، الثور يلاحقها، ثور يلاحقها، دائما تلاحقها الأمور الضخمة والكبيرة جدا جدا، كما أن الثعبان يلاحقها. لما جئت إلى الملك اهتزت، والثعبان الملك اهتزت، والحية الملكة اهتزت، فأصحابها ملوك أخذت منهم عذاب الملوك ولن تأخذ منهم نعيم الملوك، حظها في عشق الملوك ونار الملوك وسجن الملوك، هذا حظها في قصر الملوك. كان حظها أن تكون فيما هي فيه الآن. اسمع، حينما جاءت بمعالج إلى البيت ماذا حصل من النكت والطرائف؟ صخرة كبيرة، والله لا أبالغ، والله لا أبالغ ما قالته بلفظها، صخرة حجرة كبيرة تسقط من أعلى السقف، ينظرون لم يروا أن شيء سقط من السقف، الرجل لم يسقط شيء، فمن أين جاءت تلك الصخرة؟ أخذ المعالج، قالت ما أخذ شيء، ركض وفر حتى نسي حذاءه، قرر أن لا يرجع إلى البيت مرة أخرى. جاءوا بمعالج آخر، بدأ يرش الماء والسدر والشب في مكان، فإذا به يصرخ ويخرج نسي حذاءه وأغراضه ولم يرجع مرة أخرى. وتضطرب وتنتفض الآن، عذاب وتحدي وطغيان كبير وشديد، ترى أنها تخرج الأبقار ولونها أسود من قاع البحار، من قاع ماذا؟ البحار. لبلا ولو سألت الآن تقول كشعر بالرعشة وبالبرودة، لأن أصحاب الغوص أصحاب الماء شادي تغوص، أرأيت الأبقار في البحار، أرأيت الغوريلا في البحار، أرأيت الثعابين في البحار، إن أصحاب تقول حينما آتي صوت يوسف غيابة الجب أبكي أشعر بالشيء، إن السحر له علاقة بماء وجب ونهر وبحر، وسنأتي لهذا بإذن الله جل وعلا. فقالت لي كذلك، إني أتأثر إلا بالكبار القوى والجنود والطغى والجبابرة، هذا هو الذي يؤثر فيه. نعم التم والسلالة والزلازل، هذا هو الذي يؤثر فيها. أمراض فحدث ولا حرج، أمراض بالجملة، أمراض ماذا؟ بالجملة، أمراض بالجملة. ترى ذاك الكلب الأسود الكبير بين اليقظة والمنام، تقع مع أمور غبية غريبة، تكون في بين اليقظة والمنام، فتشعر كأن شيء يكبرها يربط يديها، تستيقظ وتراه لا زال يكبر ويقيد يديها، تستيقظ تشعر كأنه في بين اليقظة والمنام، فتستيقظ وتفتح عينيها وتراه لا زال يكبر يديها، سبحان الله، في اليقظة تصعد وتراه يخنقها هكذا رغما عنها، لكن تحكي هذا للمعالج ولا يفهمه، ما هذا الاضطراب في السلوك؟ ما هذه المبالغة في الحركات؟ ما هذه الرؤى والمنامات؟ ترى من يأتيها ويقول لها اقرأي كذا وكذا من آية القرآن، يقول لها هذه علامة النبوات قد انتهت. ما يفهم أن هناك رسائل تأتي، قد يكون هناك من أسلم، هناك من يدب عنها، من رأها في العذاب. سبحان الله. أقول الرقية في قوة مستقل، وعلمها مستقل، وبحثها مستقل. ما ذنب هذه المرأة أن تبقى في العذاب أكثر من 20 سنة وطلقت، وأبناء الآن يعذبون، أصبح من فيها يعذبون حتى الأبناء والسلالة. لما؟ لأن المواجهة القوية التي تنجيها بعض الله سبحانه وتعالى، هي كانت مستعدة لهذا وكانت تبحث، لكن ما كانت تجهيز قوية. صح لا؟ الآن يتعذبون صعب، ونحن في دقائق يسيرة، لكن سمعنا ساعة يشير هكذا. ماذا تعني هذه؟ أه؟ قال اعترف الآن، يقول لا لا تقول 20 سنة، نحن نعذبها 40 سنة. صح لا؟ ها؟ الآن يتكلمون. صعدوا بفضل الله 40 عام. نحن في خطوات يسيرة الآن، 11 دقيقة، مع أن الساعة سمعنا لكن تعاني 40 دقيقة، وذهبت في عمان، وذهبت في الكويت، وتبحث عن علاج هنا وهنا، وجلسة وأدوية واجتهادات، ولكن لا أحد أعطاها الحقيقة. طيب قلت لها قتي أنت ما تخديتيش وتعبان، يعني خلاص أنا حكيت لك حتى الغد. لا قلت لها لا، ندير واحد جيبة بإذن الله وأجأت أكلها بإذن الله. الآن الصعيد هي البداية، الآن يأسر الأمر، فك الباب، حل الباب بإذن الله، فتح الباب بإذن الله. ماذا تريدون منها؟ لماذا تعذبونا؟ طلقت، عذبت، صح لا؟ 40. شو 40؟ 40 سنة. العذاب، كل عذاب، يعني العذاب منذ الصغر، يعني العذاب منذ الصغر. ها؟ سكنها الملوك والحيات والثعابين والجن والشياطين. ملوك من الثعابين، ملوك من الحياة ملوك، ومن القردة ملوك، ومن الجن والأبليس ملوك، ومن الصحراء ملوك، تملكوها. صح؟ وما السر؟ ما السبب؟ وما السر؟ ما السر؟ شو السر؟ ما هو السر؟ ما السر؟ الزهرية، الآثار، السلالة، السلالة. صح؟ يشير بأن الزهرية، علامة الزهرية كاملة في يديها. صح؟ طيب ماذا تشير؟ ماذا تريد؟ يعطيني الخط. طيب اشتري المصائب، اشتري المصائب كيف عاملة؟ شتي المصائب الجن كيف عاملة؟ يا الله شتي معالات. شنو ذنبها مسكينة هذه؟ تعذب 40 سنة، شنو ذنبها؟ شنو ذنبها بالله عليك؟ ما ذنبها؟ أي نعم أي نعم. شنو ذنبها؟ شنو ذنبها؟ شنو ذنبها؟ شنو قلتوا عنها؟ شنو قلتوا عنها؟ ما تريد منها؟ شو قلت عنها؟ ها؟ لا أنا لا بتعذيبكم، انظر أنا لا بتعذيبكم. بماذا سكن؟ سحر؟ سحر؟ تكلم سحر؟ سحر؟ شو؟ مش مشكلة لا عادي، احنا يبقى بينا 10 دقائق نزال على الأرض. حبيبي احنا بنجربوا هذا نقيس الجسم النبض، فالحمد لله الأمور جيدة بفضل الله تعالى. إذا سنبدأ إن شاء الله غدا بإذن الله. أنت قنت الآن صراحة كنسمعوا التشخيص، فأحببت أن أعرف يعني لما سمعت القردة للتغوص والثعابين والملكة هذه اللي تقول أنها ملكة الحية والثعبان في المنام، يعني لماذا لم يظهروا طوال هذه السنوات؟ الآن ظهروا وتكلموا وتبين أن الذي يسكن الأبدان البدن من نوع الكبير، النوع الكبير نوع الدم، يعني نوع الذبائح سنأتي للدم، ونوع البحر والغوص. نعم الامور تحسي بالبرد ياك برعشه صح شعري برعشه ودوران طيب ها راسك شو راسك دوران انه صعدوا ما كيتوقعش انه يصعدوا لانه الكبار عادي جدا 10 دقائق قيمت باذن الله تعالى ان شاء الله خير باذن الله تعالى الله يوفقنا خير ها كنت قبل في التزام شوف كيف صرتي الان الحمد لله انا قويه اي نعم الحمد لله شوف من مؤد احس ربي دايما معي ما ادري ليش خير شاب شاب انظري كيف يصير ما كنت هكذا قبل الرق لان هم رعش الان وخوف الملوك فيها 40 سنة كم عمرك انت كم عمرك 60 يعني لما كان عمرك 21 سنة لما كان عمرك 21 سنة بس أول مرة شفتها وأنا في البحر كان عمري 5 و7 5 سنوات 5 أو 7 7 سنوات يعني ما أعرف أسبح أبوي يشيلني لما أجي مع الأولاد المهم اللي تتكلم الآن 40 سنة ممكن تكون شيء فيك كذلك له قبل لأنه فيك كثير خلاص غدا بإذن الله أنا أقول لك البرنامج كيف يكون إن شاء الله بإذن الله تعالى